قلبي ما تسهر معاي عظمي فيك من الانتظار يا قلبي ما تسهر معاي عظمي فيك من الانتظار عزيزي الغربة لا راح المعاد زماني راح راح المعاد زماني راح نعم لا نسرع أكني يحكم على الناس وعاقها والبعاد حياتي لو أقدر أعيد لحظة من الماضي بعيد وقت الزمان كل الحنان وقت الزمان كل الحنان أطلب العمر بعيد جديد في ما بغيره العدو زمان الفنان